فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاش بن محصن فقال: ادعوا الله ان اكون منهم، ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: يقال له عكاشة ويقال له عكاشة بالتخصيص والتشديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإمام محمد بن عبد الوهاب يروي هذا الحديث ليكون شاهدا للترجمة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شاهد الترجمة وإن كانت الآيات كلها تدور في هذا المعنى، لكن شاهد الترجمة في هذا الحديث العظيم. الحسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أنا سعيد، أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، البارحة الليلة التي قبل ليلتك، تقول بعد الزوال البارحة وقبل الزوال تقول الليلة. فقلت أنا، ثم استدرك على نفسه وخاف الرياء وخاف أن يمدح بما لم يفعل. قال: ثم قلت: أما إني لم أقل في الصلاة، لا تظني عندما قلت أنا الذي رأيت ذلك الكوكب، لا تظني بأني قلت لأصلي وكنت في الصلاة رأيت، لا، ولكني لبرت، لم تشغلني الصلاة، لبرت، الألم هو الذي شغلني. من هنا جاء الاستطراد في الحديث. قال: فما صنعت عندما لبرت؟ عرفنا بأنك لم تكن في الصلاة لبرت، لكن ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت، استعملت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ هل لك دليل على استعمال الرقية من لبيب؟ قلت: نعم، حديث حدثناه الشعبي من كبار التابعين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا محل الشاهد، لا رقية إلا من عين أو حمى. يختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة، لا رقية إلا من عين أو حمى في أول الأمر، من عين تصيب الإنسان أو حمى، سم العقرب وما يشبه العقرب، وما في التكفير. وقال بعضهم: لا، معنى الحديث لا رقية نافعة وشافية بإذن الله تعالى وأولى مثل الرقية التي من عين أو حمى. الرقية جائزة من كل مرض، لكن أولاها وأنفعها وأشفاها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو حمى، على حد قولهم: لا فتى إلا عليم. والفتية كثيرون، لكن ليس أبوك علي رضي الله عنه. هذا هو الغالب عند أهل العلم. قال: قد أحسن من انتهى إلى من سمع. من علم علما وانتهى الى ما سمع وعلم وعمل بذلك قد احسن. لكن من المسيء؟ المسيء من يعمل بلا علم يتخبط من عند نفسه او يعلم ولا يعمل. هذان مذمومان ومسيئان. الانسان الذي يعمل بغير علم او يعلم ولكنه يخالف علمه ويخالف ويعمل خلاف علمه. ولذلك انزل ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.